إذا أصر الإمام على القيام لخامسة فإنه من يعتقد أنها خامسة لا يجوز له أن يتابعه عليها، وإنما يجلس حتى إذا انتهى الإمام من الركعة التي قام لها وجلس للتشهد الأخير، يسلم معه المأموم ولا يتابعه على القيام. لأنك إذا قمت وأنت تعلم أنها خمسة لم يجوز لك ذلك، لأنك تعلم أن الصلاة أربع، لكنه هو أصر على القيام بسبب قناعته. ويجب على الإمام إذا سبح به ثقتان أن يرجع إلى قولهما، إذا سبح به ثقتان لزمه الرجوع إلى قولهما، ولو كان هو يعتقد أنه بقيت ركعة، لكن ما دام أنه سبح اثنان من الثقات الذين يعلم أنهم ثقات فإنه يلزمه أن يرجع إلى قولهما. لابد اثنان، نعم، لأن الواحد قد يكون خلافه. نعم، فيما يظهر لي أن الصلاة صحيحة بسبب جهل هؤلاء، نعم، لأنهم تابعوه على جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من الخطأ بسبب جهلهم. يقول ماذا عن من لا يعجبه الحكم تعزيرا؟ الحكم بالتعزير لشخص من حيث مقدار هذا التعزير يرجع إلى تقدير الحاكم، فقد يرى الحاكم أن هذا يستحق القتل وهذا يستحق الضرب وهذا يكفيه النفي بحسب ما يراه من حال كل واحد من هؤلاء وفعله، فإذا حكم به الحاكم لزم قبوله، لكنه مبني على اجتهاد. ما يعتبر جاهد حكمه؟ هذا يقول انسان ابتلي بشهوة النظر ويحاول غض بصره لكنه دون جدوى وهو لا يقدر على الزواج، فكيف يطمع هذه الشهوة؟ اولا تجنب الاماكن التي توجد فيها الحاجة او المغريات للنظر، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وعليك ان تحارب عدوك الذي يغريك بالنظرة، فأنت مطلوب منك أن تغض طرفك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى له. وعليك أن تبتعد عن المواطن التي توجد فيها المغريات للنظر، وعليك أن تحرص على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. يقول وقع حادث تصادم بين سيارتين وتوفي اثر الحادث رجل، وقرر المرور على السائق الاول 75% وعلى الاخر 25%، فكيف تكون الكفارة على الاول والثاني؟ نقول إذا كانت رقبة فإنهم يشترونها معا ويكون على الأول 75% وعلى الثاني 25% من قيمتها. وأما إذا لم يوجد رقبة وانتقلوا فيها إلى الصيام فكل واحد يصوم شهرين متتابعين لأن الصيام لا يتجزأ. يقول ما حكم من أحل الربا؟ نقول من أحل الربا فإن هذا قد صادم الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الربا من السبع الموبقات فمن أحله يعتبر مرتدا لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. يقول ما حكم قطع صلة الأرحام؟ نقول قطع صلة الأرحام لا يجوز. يقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصلة الرحم من الأمور الواجبة على الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يقطع رحمه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه. يقول هل يجوز إعطاء المصحف للنصراني للاستفادة منه؟ نقول لا لا يجوز لأنه نجس. إذا كان المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو طاهر فكيف يعطى للنصراني وهو نجس؟ لو تطهر فلا يطهر فلا يجوز. تفسير يعني يقصد بالتفسير يعني تفسير القرآن. إذا كان تفسير القرآن لأجل أن يعرف ما فيه فهذا أرجو إن شاء الله أنه أخف. ترجمة إلى اللغة الإنجليزية إذا كان ترجمة للقرآن فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.